إنسان رحل عن دنيانا هذه وظاهره كافر، لم نسمعه نطق يوما ما بشهادة الإسلام، لم نجد أنه أذعن يوما ما لأركان الإسلام. طيب، أكيد لا نستطيع أن نحكم على إسلامه ونعامله معاملة غير المسلمين، لكن هل يجوز لنا أن نقول إنه غير مؤمن؟ لا يجوز، لا تدري. الحكم على الإيمان شرطه الاطلاع على القلب، الحكم على الإسلام شرطه الاطلاع على الظاهر. أنا كقاضي اطلعت على الظواهر، هنالك إذعان لأركان الإسلام، إذن هو مسلم. ما في إذعان استسلام يعني لأركان الإسلام، إذن هو غير مسلم. لكن لو قال لقائل وهل تراه مؤمنا أيضا، أقول هذا عائد إلى محكمة الله عز وجل. نحن لنا الظاهر كما قال العلماء، والله يتولى السرائر. الله الله.